الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث في الدليل الثاني من أدلة منكري الترتب، وهذا الدليل يقول بأن الترتب معناه أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. إذن فشرط الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم. هذا الشرط لا يخلو من أحد فروض ثلاثة: إما هو شرط مقارن، وإما هو شرط متأخر، وإما هو شرط متقدم. وكل هذه الفروض باطلة. إذن فأصل أن يكون هناك أمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم، أصل هذا باطل، لأن ما نتصور شكل رابع للشرط بحيث يكون معقول. خب، حينئذ أصبح صاحب الدليل بصدد بيان بطلان هذه الفروض. أما الفرض الأول، خب بالأمس قلنا أنه لماذا يكون باطل، يعني فرض أن يكون عصيان الأمر بالأهم شرطا مقارنا. متقدم قلنا شرطا متقارنا مقارنا وأنا من قلت مقارنة، السيد يقول لا متقدم. يعني يكون شرطا متقارنة، يعني شرط متقدم. نعم، الأول متقدم. خب، أما الشرط المتقدم، خب هذا ليش قلنا مثلا شرط الوجوب تعرف يكون شرطا مقارنا للوجوب مثل الزواج؟ لا. إيه بلي، بس بعدين الفروض بدأنا ببطلانها. السلام عليكم ورحمة الله. الفروض بدأنا ببطلانها ثلاثة فروض: إما أن يكون بنحو الشرط المتقدم، وإما أن يكون بنحو الشرط المتأخر، وإما أن يكون بنحو الشرط المقارن. أما أن يكون بنحو الشرط المتقدم فهذا أبطلناه، يعني أبطله صاحب الدليل بالبيان الذي ذكرناه بالأمس. وأما الفرض الثاني، وهو أن يكون عصيان الأمر بالأهم شرطا متأخرا للأمر بالمهم، يعني أولا يتوجه إلى المكلف الأمر بالمهم، ثم في زمن لاحق يأتي شرطه وهو عصيان الأمر الأهم، مثل سائر الشروط المتأخرة. شلون مثلا إجازة المالك في عقد الفضولي تأتي متأخرة عن وقوع البيع، فهذه الإجازة تكون شرطا لصحة البيع الذي سبق، وهي إجازة متأخرة مثلا. أو غسل المستحاضة في الليل شرط لصحة الصوم الذي سبق على الليل، وهكذا. هنا أيضا يفترض أن عصيان الأمر بالأهم، يعني ترك الإنقاذ، هذا شرط متأخر بوجوب الصلاة مثلا، وجوب المهم. هذا الفرض أيضا يقول صاحب الدليل فيه محذوران: الأول أنه أساسا الشرط المتأخر مستحيل، لا نتصور الشرط المتأخر كما قرر في محله، أن الشرط المتأخر ما ممكن، لأن الشرط بمنزلة العلة للمشروط. شلون العلة تتأخر؟ المعلول يسبق والعلة بعدين تجي. هذا يأتي بحثه طبعا، بحث الشرط المتأخر بحث مفصل يأتي مستقلا. الآن يقول صاحب الدليل: أولا المحذور الأول أن الشرط المتأخر في نفسه مستحيل، وثانيا أن هذا الفرض يستلزم الواجب المعلق، والواجب المعلق أيضا مستحيل. الواجب المعلق أي واجب؟ الواجب المعلق هو الواجب الذي زمان وجوبه يتقدم على زمان الواجب. مثلا وجوب الحج يأتي على المكلف في شهر مثلا رجب، لأنه حصلت له الاستطاعة في شهر رجب فيستطيع فيجب عليه الحج. الوجوب منها سيجي من شهر رجب، وجوب حج هذه السنة يعني وجوب الوقوف بعرفات من هذه السنة، هذا الوجوب يأتي من رجب، لكن بشرط شنو؟ شرط هذا الوجوب ما هو؟ شرط هذا الوجوب أن يأتي يوم عرفة ويقف هناك حتى زمان الواجب يجي ويتحقق الواجب، هذا يسميه واجب معلق. هذا الواجب أيضا له بحث يأتي إن شاء الله مفصلا، بحث الواجب المعلق. صاحب الدليل يقول هذا هم مستحيل، يعني هو ممن يقول باستحالة الواجب المعلق، يستحيل أن يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الواجب. إذا وجوب الحج منها سيجي، المفروض زمان الواجب هم المفروض الآن يكون، ما يصير. فهذا الفرض الثاني يستلزم القول بالواجب المعلق. لماذا؟ لأننا نفرض واجبين مضيقين كما قلنا بالأمس، فلا مضيق وقتها ما الإنقاذ. هم هنا زمان الإمكان الإتيان بالمهم هو زمان عصيان الأمر بالأهم، لأن واجب مضيق 10 دقائق باقية إلى الغروب، هاي 10 دقائق هي زمان إمكان الصلاة الإتيان بالمهم، وهي زمان أيضا عصيان الإنقاذ. فلو كان عصيان الإنقاذ شرطا متأخرا لوجوب الصلاة، كان معنى ذلك أن وجوب الصلاة متقدم على ماذا؟ على زمان الإتيان بالصلاة، لأن زمان الإتيان بالصلاة هي 10 دقائق وهي زمان عصيان الإنقاذ. فلو كان العصيان شرط متأخر، يعني قبل هاي 10 دقائق أكو زمان وجوب الصلاة، وهذا يصير واجب معلق. وجوب الصلاة زمانه تقدم على زمان نفس الصلاة. وهذا مستحيل، تقدم الوجوب على زمان الواجب، أو قولوا تقدم البعث على زمان إمكان الانبعاث، هذا مستحيل، لأن هذا هو الواجب المعلق وهو مستحيل. إذن فالحاصل أن هذا الفرض الثاني، يعني القول بأن عصيان الأمر بالأهم شرط متأخر للأمر بالمهم، هذا الفرض يستلزم القول بإمكان الشرط المتأخر والقول بإمكان الواجب المعلق، يستلزم هذين، لأنه يستلزم أن يكون الأمر بالمهم متقدما زمانا على زمان عصيان الأمر بالأهم. خب زمان عصيان الأمر بالأهم هو زمان امتثال الأمر بالمهم، فيكون كل من الشرط والواجب، يعني شرط الصلاة ونفس الصلاة، متأخرا عن وجوب الصلاة، وهذا مستحيل. هذا هم الفرض الثاني. وأما الفرض الثالث وهو أن يفرض عصيان الأمر بالأهم قيدا وشرطا مقارنا للأمر بالمهم، مقارن، هذا أيضا يقول مستحيل، لأن معناه أن زمان امتثال الأمر بالمهم يعني زمان الإتيان بالصلاة هذا مقارن لزمان نفس الأمر بالمهم يعني نفس وجوب الصلاة. زمان الإتيان بالصلاة مقارن لزمان وجوب الصلاة. قولوا زمان الامتثال مقارن لزمان الوجوب. في اللحظة التي يتوجه الوجوب في نفس تلك اللحظة، نفس تلك اللحظة هي زمان امتثال ذاك الوجوب، وهذا مستحيل. يستحيل أن يكون زمان الامتثال مقارنا لزمان الوجوب، بل لا بد من أن يتقدم زمان الوجوب على زمان امتثال الوجوب ولو بآن ما، ولو بمقدار قصير جدا، لا بد من التقدم، لا يمكن التقارن بحسب الدقة. أن يكون نفس الآن الذي هو آن الامتثال نفس ذاك الآن هو آن الوجوب، هذا ما يمكن. لا بد في الأمر بالشيء دائما من أن يتقدم زمان الأمر على زمان الامتثال ولو بلحظة قصيرة جدا. لماذا؟ وذلك لأحد الوجوه التي سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى، وجوه يستدل بها هذا القائل على أنه يستحيل أن يكون زمان الأمر هو نفس زمان الامتثال، لا بد من تقدم زمان الأمر على زمان الامتثال. خب إذن ففيما نحن به فيه هذا الفرض الثالث، يعني أن يكون عصيان الأهم شرطا مقارنا لوجوب المهم، هذا مستحيل. ليش؟ لأن الأمر بالمهم مقارن لعصيان الأمر بالأهم حسب الفرض. افترضنا أن عصيان الأمر بالأهم مقارن للأمر بالمهم، فالأمر بالمهم مقارن لعصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم مقارن للإتيان بالمهم، لأن المفروض هو التضاد بين المهم والأهم. والتضاد متى يكون؟ التضاد إنما يكون مع وحدة الزمان، يعني التضاد بين الإنقاذ والصلاة إنما يكون مع وحدة زمان الإنقاذ وزمان الصلاة، وإلا مع اختلاف الزمان خب ما يصير تضاد. في اجتماع الضدين يشترط وحدة الزمان، أن يكون هذا الثوب أبيضا في هذا الزمان وفي نفس هذا الزمان يكون أسود، هذا محال. أما أن يكون أبيضا في زمان وأسود في زمان آخر هذا متضاد، هذا ممكن ليس اجتماع الضدين. فهنا التضاد مفروض التضاد بين الإزالة وبين الإنقاذ والصلاة، والتضاد إنما يكون مع وحدة الزمان، يعني كون كل واحد من الضدين بديلا عن الآخر، يعني يكون واقعا في نفس الزمان الذي كان يترقب وقوع الآخر فيه. خوب، فالأمر بالمهم كان مقارن لأسيان الأهم، وأسيان الأهم هم مقارن لإتيان بالمهم، إذن الأمر بالمهم مقارن للإتيان بالمهم. هذا صار معناه أن الأمر بالمهم زمانه مقارن مع الإتيان بالمهم، يعني مع الامتثال، وهذا مستحيل. هذه هي الفروض الثلاثة وكلها باطلة. هذه خلاصة الدليل الثاني على استحالة الترتب. وهذا الدليل غير صحيح، وذلك لما يلي: أولا، أن ما ذكر في إبطال الفرض الثالث اللي الآن ذكرناه، ماذا ذكر في إبطال الفرض الثالث؟ الفرض الثالث كان عبارة عن أن يكون عصيان الأمر بالأهم شرطا مقارنا للأمر بالمهم. خب، كيف أبطل هذا الفرض؟ أبطل بهذا الكلام، بأنه لا بد من تقدم زمان الأمر على زمان امتثاله. ما يمكن أن يكون زمان الأمر مقارنا لزمان السابق. هذا الذي ذكر في إبطال الفرض الثالث معناه أن البعث دائما يتقدم على زمان الاندعاس. زمان البعث يعني زمان الوجوب يتقدم دائما على زمان الواجب، زمان الاندعاس، وهذا معناه الالتزام بالواجب المعلق. الواجب المعلق هذا معناه أن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب. خب، وبناء على أن الواجب المعلق يستبطن الشرط المتأخر، لأن سوف يأتي في الواجب المعلق أن الواجب المعلق يستبطن الشرط المتأخر، يعني في الواجب المعلق الوجوب يأتي سابقا في زمن سابق لكن بشرط متأخر، الشرط هو مجيء الزمن اللاحق، فالواجب المعلق يستبطن الشرط المتأخر. حينئذ شو يصير؟ فهذا معناه أنه نلتزم بالواجب بالشرط المتأخر. فما ذكر في إبطال الفرض الثالث من أنه لا بد من أن يتقدم زمان الأمر على زمان الامتثال، هذا ينافي ما ذكر في إبطال الفرض الثاني من استحالة الشرط المتأخر واستحالة الواجب المعلق، لأن أنتوا ذكرتوا دليلا وذكرتم فروضا ثلاثة. في إبطال الفرض الثالث قلتم أنه فرض ثالث مستحيل، ليش؟ لأن لا بد من أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الامتثال. نقول خب، إذا لا بد من تقدم زمان الوجوب على زمان الامتثال، إذا الواجب المعلق ممكن، لأن الواجب المعلق هو هالشكل، زمان الوجوب فيه متقدم على، وكل واجب معلق يستبطن الشرط المتأخر. إذن فأصبح الواجب المعلق والشرط المتأخر أصبح كلاهما شنو؟ ممكنين. شلون أبطلتم الفرض الثاني باستحالة الواجب المعلق؟ أبطلتم الفرض الثاني بكلام ينافي ما أبطلتم به الفرض الثالث. فإما أنه لا بد من تقدم زمان الأمر على زمان الامتثال. إما هالشكل. إذن فالواجب المعلق والشرط المتأخر ليس بمستحيلين، وإذا لم يكون مستحيلين إذن إبطال الفرض الثاني في غير محله، وهذا يعني أن الفرض الثاني ممكن. فبإمكان القائلين بالترتب أن يقولوا بالفرض الثاني، يقولوا بأن الأمر بالمهم أمر ترتبي مشروط بعصيان الأمر بالأهم، وهذا الشرط شرط شنو؟ متأخر. وشرط المتأخر ممكن صار إما هالشكل، وإما أن الشرط المتأخر والواجب المعلق مستحيلان. خب إذن لا يمكن أن يتقدم زمان الأمر على زمان الامتثال، وعليه فإبطال الفرض الثالث في غير محله، لأن أنتم أبطلتم الفرض الثالث لأنه لا بد من أن يتقدم زمان الأمر على زمان الامتثال. الآن صار قرار أنه لا يمكن أن يتقدم زمان الأمر على زمان الامتثال، فإبطال الفرض الثالث في غير محله، وهذا يعني أن الفرض الثالث ممكن. فبإمكان القائل بالترتب أن يلتزم بالفرض الثالث، يقول بأن الأمر بالمهم مترتب ومشروط بأصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المقارن. والنتيجة هي أن أحد هذين الفرضين ممكن، إما الفرض الثاني أو الفرض الثالث، ما يصير اثنيناتهم باطل. أنتم أبطلتم كليهما، لكن أبطلتم هذا بما ذكرتم خلافه في إبطال ذاك، وأبطلتم ذاك بما ذكرتم خلافه في إبطال هذا، ما يصير لو هذا لا هذا. فأحد الفرضين ممكن، إذن لا تثبت استحالة الترتب. استحالة الترتب متوقفة على أن تبطل كل هذه الفروض الثلاثة. لا، أحد هذه الفروض الثلاثة ممكن، إما الفرض الثاني أو الفرض الثالث. هذا أولا. قلنا يجب على هذا الدليل عدة إرادات. أولا هذا. ثانيا، أبطلتم الفرض الثاني يعني الشرط المتأخر بقولكم لأن الفرض الثاني يعني الواجب المعلق والشرط المتأخر وكلاهما مستحيل. نقول لا، نحن يمكننا الالتزام بالفرض الثاني، وهو أن يكون عصيان الأمر بالأهم شرطا متأخرا للأمر بالمهم، وليس فيه محذور، لأننا نبني على أن الشرط المتأخر ممكن والواجب المعلق أيضا ممكن، كما يأتي إن شاء الله تعالى قريبا في بحث الشرط المتأخر، وكذلك في بحث الواجب المعلق. احنا لا نبني على استحالتهما، وكلاهما ممكن، فليكن الفرض الثاني من الفروض يلتزم به اصحاب الترتب شنو المحذور. هذا هم ثانيا. وثالثا انه يمكن الالتزام بالفرض الثالث، وهو كون العصيان شرطا مقارنا، يعني عصيان الأهم شرط مقارن للواجب المهم، شرط مقارن لوجوب المهم. خب، صاحب الدليل بماذا أبطل الفرض الثالث؟ قال في إبطاله أنه مستحيل، لا بد من تقدم زمان الأمر على زمان الامتثال، ما يصير زمان الأمر مقارن لزمان الامتثال. هذا الذي قيل في إبطال الفرض الثالث من أنه لا بد من تقدم زمان الأمر على زمان الامتثال، هذا غير صحيح، وذلك لأنه من قال أنه لا بد من أن يتقدم زمان الأمر على زمان الامتثال؟ هناك وجوه عديدة تذكر لبيان أنه لا بد من أن يتقدم زمان الأمر على زمان الوجوب، و عفوا زمان الأمر على زمان الامتثال. هذه هي الوجوه التي قبل قليل قلنا أنه سنذكرها. خب هذه الوجوه كلها غير صحيحة، بالتالي لا دليل على هذا المدعى، وهو أنه لا بد من تقدم زمان الأمر دائما على زمان امتثال الأمر، لأن الوجوه اللي تذكر لإثبات هذا المدعى كلها باطلة. الآن ندخل في هذه الوجوه. الوجه الأول لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الأمر لا بد من أن يتقدم زمانه على زمان امتثاله. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية المحقق الخراساني، قال الامتثال يتوقف على إرادة الامتثال. الإنسان إذا يريد يصلي صلاته متوقفة على أن يريد أن يصلي، لأن الصلاة فعل اختياري إرادي للإنسان، والفعل الاختياري لا يصدر من الفاعل المختار المريد من دون إرادة، فلا بد من إرادة، فالامتثال متوقف على إرادة الامتثال. إرادة الامتثال متوقفة على مقدمات هذه الإرادة. الإرادة ما تجي عشوائيا واعتباطا، الإرادة تتكون شيئا فشيئا عند الإنسان، لها مقدمات. يعني ابتداء الإنسان يتصور أمر المولى بالصلاة، ويتصور امتثال أمر المولى، ويصدق بفائدة امتثال أمر المولى، ثم يجزم ويعزم على الامتثال إلى أن تحصل الإرادة في نفسه، إرادة الامتثال، وبعد ذلك يصلي. هذا المسير لا بد من طيه حتى يتحقق الامتثال. فما لم تحصل هذه الأمور، يعني تصور الأمر وتصور امتثال الأمر والتصديق بفائدة الامتثال والجزم والعزم على الامتثال ثم إرادة الامتثال، ما لم تحصل هذه الأمور فلا يتحقق الامتثال. وهذه الأمور أمور زمانية، يعني لا بد في تحققها من مرور زمان ولو قصير. بالآخرة تصور الأمر يستغرق زمانا ولو آنا، تصور امتثال الأمر كذلك أمر زماني، يعني لا بد من أن يقع في زمان في آن من الآنات. التصديق بفائدة امتثال الأمر أمر زماني، كل هذه الأمور زمانية لا بد في تحققها من مرور زمان. إذن فلا بد من أن يتقدم زمان الأمر على زمان امتثال الأمر ولو بمقدار قصير جدا، يعني لا بد من أن يأتي أمر من المولى، ثم بعد أن يأتي الأمر المكلف يتصور الأمر. ما لم يأتي الأمر فما يتصور الأمر، يتصور الأمر ثم يتصور امتثال الأمر ثم يصدق بفائدة الامتثال ثم يجزم ويعزم على امتثال هذا الأمر، ثم تحصل له الإرادة تجاه الامتثال، ثم يمتثل فيصلي. فزمان الامتثال والصلاة وقت فار، بعدين زمان الأمر والوجوب قبلا، فلا بد من أن يتقدم زمان الأمر على زمان امتثال الأمر. ما يصير أن يكون في آن واحد زمان الأمر وزمان الامتثال آن واحد، ما يمكن. شرط مقارن ما يمكن. خوب، هذا وجه لبيان هذا المثال. هذا الوجه طبعا غير صحيح، لأننا لا ننكر ما قاله المحقق الخراساني من أن الامتثال متوقف على وجود هاي الأمور. بل صح، الامتثال متوقف على الإرادة، والإرادة متوقفة على الجزم والعزم، والجزم والعزم متوقف على التصديق بفائدة الامتثال، والتصديق متوقف على تصور الامتثال، والتصور متوقف على تصور الأمر. كل هذا نقبل، الامتثال متوقف على هذه الأمور، إلا أن هذه الأمور لا يتوقف تحققها وتوفرها، لا يتوقف على وجود الأمر. قبل أن يأتي الأمر هم يمكن أن تتحقق هذه الأمور، بحيث بمجرد أن يجي الأمر يحصل الامتثال، لأن هذه الأمور مطبوخة من قبل موجودة. لا يشترط في هذه الأمور أن يأتي أمر ثم المكلف يتصور الأمر، ثم يتصور امتثال الأمر، ثم يصدق بفائدة الامتثال، ثم يحصل الجزم، ثم يحصل. ما يحتاج المكلف، لو علم المكلف بأنه سوف يتجه إليه الأمر. يعني إحنا الآن مثلا إحنا قاعدين هنا الآن ظهر وما صاير، لو علمنا بأنه سوف يتوجه إلينا الأمر بالصلاة عندما تزول الشمس، نعلم هذا مسبقا، علمنا بهذا وبنينا على العبودية والطاعة، ما بانين على العصيان والتمرد، بانين على الامتثال إذا إجا أمر. خب، كل هاي الأمور حاصلة، هاي الأمور اللي ذكرها المحفوظة كلها حاصلة الآن قبل مجيء الأمر، قبل وجود الأمر، قبل الزوال، قبل فعلية الأمر، هاي الأمور موجودة. يعني نتصور أمر المولى، ونتصور امتثال المولى أمر المولى، ونصدق بفائدة الامتثال، ونجزم ونعزم على الامتثال، وتحصل لنا إرادة الامتثال إذا إجا أمر. فبمجرد أن يأتي الأمر نمتثل، فشل المانع أن يكون زمان الأمر مقارنا لزمان الامتثال؟ ما في مانع. قد يقترن أول وقت الوجوب مع وقت الامتثال ولا محذورة. إذن هذا الوجه غير صحيح. الوجه الثاني لبيان أنه لا بد من تقدم الأمر على زمان الامتثال ما جاء في تقريرات بحث المحقق النائيني. ذكر هناك أنه لو كان زمان الأمر مقارنا لزمان امتثال الأمر لزم إما تحصيل الحاصل، طلب الحاصل، وإما تحصيل المحال، طلب المحال، وكلاهما مستحيل. هم تحصيل الحاصل مستحيل، هم تحصيل المحال مستحيل. شلون يلزم إما هذا وهذا؟ لأن هذا الأمر لو تطلب الامتثال في ظرف وجود الامتثال يكون سببا للحاصل، أن يطلب الامتثال في ظرف وجود الامتثال، يعني يطلب شيئا حاصلا، هذا هو طلب الحاصل. ولو تطلب الامتثال في ظرف عدم الامتثال لكان طلبا للمحال، لأن طلب وجود شيء في ظرف عدمه هذا طلب للمحال، لأن تحقق الوجود في ظرف العدم مستحيل، باعتبار أن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون ظرف العدم هو ظرف الوجود، فكيف يطلب مني الوجود في ظرف العدم؟ هذا طلب للمحال. فالأمر لا يمكن أن يكون مقارنا لزمان امتثال الأمر، لا بد من أن يتقدم شوية الأمر زمانه على زمان الامتثال. هذا الوجه أيضا غير صحيح لما نذكره إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.